حوله طافوا حوله طافوا غير مولاهم في دربهم ما شافوا عافوا دنياهم والحبيب ما عافوا أمنهم أمانهم كلما خافوا أمنهم أمانهم كلما خافوا لما وهج حبه في قلبي غلا رحت أسعى لثرى المولى مقبلا عن دربه لن أحيد كلا ولا عقلي روحي قلبي أنفاسي كربلا عقلي روحي قلبي أنفاسي كربلا حسين معشوق أزلي حسين ابن علي حسين ابن علي حسين معشوق أزلي حسين ابن علي حسين ابن علي معشوق أزلي حسين ابن علي حسين ابن الله حوله طافوا غير مولاهم في دربهم ما شافوا عافوا دنياهم والحبيب ما عافوا أمنهم أمانهم كلما خافوا لما وهج حبه في قلبي غلا رحت أسعى لثرى المولى مقبلا عن دربه لن أحيدا كلا ولا عقلي روحي قلبي أنفاسي كربلا عقلي روحي قلبي أنفاسي كربلا يا هوى قلبي يا هوى قلبي نحو وادي العشق يا سيداه خذبي يا آية العمر ويا تسبيحة الحب يا أجمل نعمة أعطانه يا ربي يا هوى قلبي نحو وادي العشق يا سيداه خذبي يا آية العمر ويا تسبيحة الحب يا أجمل نعمة أعطانه يا ربي يا أجمل نعمة أعطانه يا ربي أنت وحدك الذي في قلبي سكن مجنون من يوم جفني في كفتة إن مني الجفا فمنك العطف الأمن كيف لا وأنت بالعاصينا أحن كيف لا وأنت بالعاصينا أحن حسين معشوق أزلي حسين ابن علي حسين ابن علي حسين معشوق أزلي حسين حسين ابن علي حسين معشوق أزلي حسين ابن علي حسين كربلا الجنة كربلا منزل محبوبي وسلطاني كلما تهت على بابه ألقاني من هنا أحياني بالحب ورباني كربلا الجنة كربلا منزل محبوبي وسلطاني كلما تهت على بابه ألقاني من هنا أحياني بالحب ورباني يا وجه الحبيب يزهو ما أصبحك مد البدر طرفه حتى يلمحك ظن السيف تنتهي لما جرحك بل صار الدم مدادا كي يشرحك بل صار الدم مدادا كي يشرحك حسين معشوق أزلي حسين ابن علي حسين ابن علي حسين يا حسين معشوق أزلي حسين ابن علي حسين مولى لما وهج حبه في قلبي غلا رحت أسعى لثرى المولى مقبلا عن دربه لن أحيدا كلا ولا عقلي روحي قلبي أنفاسي عقلي روح قلبي أنفاسي كربلا حسين معشوق أزلي حسين ابن علي حسين ابن علي معشوق أزلي حسين ابن علي حسين ابن حسين أغا جار حسين Yeah. علي حسين أغا جان حسين أغا جان حسين أغا جان أي أغا جان حسين أغا جان.